بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان، قال: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا خالد يعني بن مخلد قال: حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا الحديث وغيره من الأحاديث في هذا الموضع الذي ذكره مسلم رحمه الله في صحيحه يتعلق بمن اعتدي عليه في ماله، وأن له أن يدافع عن نفسه، وأنه إن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتله فإنه متوعد بالوعيد الشديد. ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت إن جاء رجلا يريد أخذ مالي؟ فقال: فلا تعطه. وقوله فلا تعطه يعني ليس معنى ذلك أنه حرام عليه أنه يعطيه، وإنما المقصود من ذلك أنه لا يلزمه أن يعطيه. وأما إذا أعطاه ودفع شره بأن يتخلص منه بإعطائه شيء من المال حتى يسلم على نفسه، فإن ذلك سائغ له ولكنه ليس بلازم. لكن إذا قاتله على ماله فإن له أن يقاتله وأن يرد يعني ما أراده منه من كونه يقتله من أجل أن يأخذ ماله. قال فلا تعطه. قال: فإن قاتلني؟ قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. وإن قال: أرأيت إن قتلني؟ فأنت شهيد. وأما القاتل فإنه يكون في النار. وقد سبق مرة أن القتل يكون صاحبه في النار لا يعني ذلك أنه يكون خالدا مخلدا فيها وأنه كافر، إلا إذا كان مستحلا لذلك. وأما إذا كان غير مستحل، قد سبق أن مر بنا أن هذا من كبائر الذنوب التي يكون صاحبها لا يدخل النار مع أول من يدخلها، وأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه وعاقبه، ولكنه لا يخلده في النار، يكون أنه حرمت عليه الجنة لكونه ما دخلها مع أول من دخلها، يعني أن المدة التي كان في النار يعذب فيها على جرمه إذا شاء الله تعذيبه، أن الذين سبقوا إلى الجنة هم فيها وهو باق في النار، فيكون معنى ذلك أنه لا يدخلها مع أول من دخلها. النبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه. قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. لكن إذا كان الإنسان الذي اعتدي عليه يعني فيه مجال لأن يدفعه بغير القتل وأن يمنعه بغير القتل فيفعل ذلك، وإن كان لم يندفع إلا بالقتل فله قتله، والمقتول شهيد، والقاتل متوعد بالوعيد الشديد الذي هو كونه, يعني كونه من أهل النار, الذي هو كونه من أهل النار. والشهادة الشهداء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام كما ذكر النووي. القسم الأول شهيد المعركة الذي يجاهد في سبيل الله, فإن هذا له أحكام تخصه, وهو أنه لا يغسل ولا يصلى عليه, بل يدفن في ثيابه ولا يكفن, وإنما يدفن في ثيابه حتى تكون علامة عليه يوم القيامة. يعني هذا الدم الذي حصل له في سبيل الله والجرح الذي حصل له في سبيل الله والقتل الذي حصل في سبيل الله يأتي يوم القيامة اللون الدم والريح ريح المسك, يعامل الشهداء في المعركة في سبيل الله هذه المعاملة, وهي أنهم لا يغسلون بل يدفنون في ثيابهم, وتكون علامة لهم يوم القيامة على أنهم شهداء وأنهم خرجوا من هذه الدنيا بالجهاد في سبيل الله والقتل في سبيل الله. وما بالنسبة للآخرة فأجرهم عظيم عند الله عز وجل, أجرهم عظيم عند الله عز وجل, فلهم معاملة تخصهم في الدنيا وأجرهم عظيم في الآخرة. وأما من وصف بأنه شهيد كما جاء في هذا الحديث الذي قتل دون ماله, والذي قتل في مات في هدم أو غرق أو غير ذلك مما ورد فيه الحديث, فإن هذا حكمه في الدنيا ليس حكمه حكم شهداء, بل يغسل ويكفن ويصلى عليه, بل يغسل ويصلى ويكفن عليه, يكفن ويصلى عليه, وإنما كونه شهيدا يعني له ثواب الشهداء في الآخرة, له يعني ثواب الشهداء وأجر الشهداء يعني في الآخرة. فهو يختلف عن شهيد المعركة بأن شهداء المعركة لا يغسلون ولا يصلى عليهم, وهؤلاء يغسلون ويصلى عليه. والنووي رحمه الله ذكر في رياض الصالحين بابا قال باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليه, باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم. وذكر أحاديث جاءت في ذكر الشهادة لغير شهداء المعركة, لغير شهداء المعركة. فإذا القسم الثاني من أنواع الشهداء الثلاثة الذين وصفوا بأنهم شهداء فهم شهداء في الأجر, ولكنهم ليسوا شهداء بالنسبة لما يعاملون به في الدنيا, فإنهم يغسلون ويصلى عليهم بخلاف الصنف الأول اللي هم شهداء المعركة فإنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم. والقسم الثالث من جاء نفي الشهادة عنه لكونه حصل منه ذنب أو حصل منه غلول, فإنه هذا لا يصف بأنه شهيد, ولكنه يعامل معاملة الشهداء, يعامل معاملة الشهداء في كونه يعني لا يغسل ولا يصلى عليه, فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه, ولكنه لا يكون من جنس الشهداء الذين يدخلون الجنة والذين يعني يحصل لهم الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي وعد الله به الشهداء, بل يحصل له عذاب في النار كما جاء في قصة الرجل الذي غلى شملة وأنها تشتعل عليه نارا, والرجل الذي قتل نفسه وقال والناس قالوا إنه شهيد وأنه أبلى بلاء حسنا, والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه في النار. فإن هؤلاء إذا عذبوا إذا شاء الله تعذيبهم فإنهم يعذبون ويكون مآلهم إلى الجنة, ولكن من قتل في المعركة ومن كان شهيدا في المعركة يعني فإنه يغسل ويصلى عليه, فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه. فهذه أصناف ثلاثة. الصنف الأوسط الذي هو الجماعة الذين وصفوا بأنهم شهداء وهم يغسلون ويصلى عليهم, هؤلاء هم الذين ذكرهم النووي رحمه الله في رياض الصالحين في الباب الذي أشرت إليه. قال حدثني أبو كريب محمد بن العلاء عن خالد يعني بن مخلد القطواني عن محمد بن جعفر عن العلاء الذي هو غندر عن العلاء بن عبد الرحمن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن ابي هريره قال حدثني الحسن بن علي الحلواني واسحاق بن منصور ومحمد بن رافع والفاظهم متقاربه. قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني سليمان الاحول ان ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن اخبره انه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسه بن ابي سفيان ما كان تيسر للقتال ركب خالد بن العاص الى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد فقال عبد الله بن عمرو أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد؟ قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. وأورده المصنف هنا من أجل ما جاء في الحديث السابق أن من قتل دون ماله فهو شهيد، ووصف من كان كذلك بأنه شهيد وأنه من الشهداء. وهذا الذي ذكره هنا قال إنه جرى بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان، يعني كان ما كان، وأنهم تهيأوا للقتال واستعدوا للقتال، فذهب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو يعظه ويذكره لأن لا يحصل يعني منه شيء يتعلق في هذا الموضوع، فأخبر فقال له أما علمت أن الرسول قال من قتل دون ماله فهو شهيد؟ وكأنه عبد الله بن عمرو كأنه معتد عليه وأنه يريد أن يدافع عن ماله، وأنه يقاتل دون ماله، وأنه إن قتل فإنه شهيد. ولا أدري يعني هذا الشيء الذي حصل بينهم، ولكنه يعني يفهم منه أنه شيء حول المال، وأن عبد الله بن عمرو أنه معتد عليه وأنه يدافع عن ماله، وأنه إن قتل فإنه يكون شهيدا. قال حدثني الحسن بن علي الحلواني وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع وألفاظهم متقاربة. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عبد الملك عبد العزيز بن جريج عن سليمان الأحول عن ثابت مولى عمر بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر قال وحدثنيه محمد بن حاتم عن محمد بن بكر قال وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي عن أبي عاصم وعاصم الضحاك بن مخلد النبي كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. يقول أحسن الله إليك له أن يقاتله وإن كان مسلما، لكن هل الأفضل أن يقال أن يفعل كما فعل ابن آدم بأخيه؟ الله لا شك أنه إذا يعني أراد أن يتخلص يعني من أذى غيره بأن يعطيه يعني شيئا ماله ويتنازل عن ماله، لا شك أن هذا يعني سائغ، ولهذا قال في الحديث الأول فلا تعطي، يعني لا يلزمك أعطاه، لكن إن أعطاه وتخلص منه من أذاه بشيء من المال حتى لا يعرض نفسه أو غيره للقتل فإن ذلك سائغ، لكن هل يقال أن هذا يعني هو الأولى؟ ولا شك أن الإبقاء على حياته وعلى حياة غيره لا شك أن هذا هو الذي ينبغي، إذا كان يعني لا يندفع، إذا كان يندفع الأمر بغير القتل لا شك أن هذا هو الأولى، إذا كان يندفع بغير القتل فلا شك أن هذا أولى. يقول هل يدخل في هذا الحديث رجل يطلب رجلا دينا ولم يعطه دينه، هل له أن يأخذ المال بالقوة؟ لا يأخذه بالقوة، وإنما يأخذه عن طريق الولاية وعن طريق القضاء. ولكن هناك مسألة قالها مسألة الظفر، وهي أنه إذا وقع في حوزته شيء يعني لغريمه أو للشيء الذي عنده له مال فيعني له أن قال بعض أهل العلم له أن يبقيه وأن يأخذ حقه من هذا الذي وقع في يده لغيره. وأما يعني بالقوة وكونه يعني يلحق به ضررا لا لا يفعل وإنما يرفعه إلى القضاء. قال حدثنا شيبان بن فروس قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه قال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أن لي حياة ما حدثتك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وذكر هذا الحديث وهذه الأحاديث المتعلقة بغش الراعي لرعيته وأنه يعني وأن هذا معصية وأنه كبيرة وأنه عقوبته أنه لا يدخل في الجنة أنه لا يدخل في الجنة يعني وأنه يكون من أهل النار. وهذا كما هو معلوم كغيره مما تقدم مما جاء من أن هذا أمره إلى الله عز وجل إذا كان مات على ذلك من غير توبة فإنه يكون الأمر فيه مثل ما ذكر في نظائره مما تقدم أنه أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة وإن شاء عذبه ولكنه إذا عذبه لا يخلده في النار بل يخرجه منها ويدخله الجنة. هذا الحديث قال زار عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه قال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أن لي حياة ما حدثتك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. والغش للرعية كما هو معلوم عدم القيام بما يجب عليه للرعية وهذا يعني يكون في الولاة الكبار ونوابهم والولاة الذين يكونون على الأقاليم لأن هذا خطاب لعبيد الله بن زياد هو أمير على بلد معين فإن هذا الوعيد يكون لمن غش في ولايته سواء كان في منصب كبير أو في منصب صغير كل هؤلاء يقال لهم رعاة ومن حصل منهم غش لرعيته فإنه يعاقب بهذه العقوبة التي جاءت في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنه لا يدخل أنه يعني من أهل النار وأنه يكون في النار وهذا كما عرفنا أمره إلى الله عز وجل وهو تحت مشيئته كغيره مما تقدم من نظائره الكثيرة التي مرت في الأحاديث المتقدمة. وقول معقل بن يسار رضي الله عنه في هذا الحديث يعني لو علمت أن لي حياة ما حدثتك يعني أنه يعني يشعر بأنه يموت بهذا المرض أو أنه يعني يخشى أو يتوقع أن يموت في هذا المرض لأن المرض اشتد به فقال لو أن علمت أن لحياة ما حدثتك يعني ذكر أو فسر هذا بتفسيرين أحدهما أن يكون أنه علم منه أنه يعني لا يستفيد وأنه لا ينتفع بالنصح وأنه قد مر لذلك نظائر ومن نظائر ذلك التي يعني يمكن أن تكون مثالا أو نوعا من هذا من هذه الأشياء التي هي سيئة وغير حسنة مع عبيد الله بن زياد لما جاءه أحد الصحابة رضي الله عنهم وقال يعني وعظه وتكلم معه فقال اجلس إنك من نخالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أصحابه ليس فيهم نخالة وإنما النخالة في غيرهم. يعني فهذا رد سيء وقبيح يعني في هذا النصح الذي حصل له. ليكون هذا مثال من الأمثلة التي إنه ما نفع فيه النصح، لكن معلوم أن الحكم في ذلك أن الإنسان ينصح، وعسى الله أن ينفع بنصحه ولا يعني يترك النصح لأنه يخشى أن لا يستفيد، بل إن نصح فهو مأجور، إن نصح فهو مأجور عن نصحه سواء استفاد المنصوح أو لم يستفيد. والأمر الثاني أنه خافه، أنه خافه يعني لو كان هذا حصل في سعة وفي وسعة من عمره أنه يخافه، إما أن يخافه على نفسه أو يخاف أن يحصل فتنة يعني عظيمة تترتب على هذا النصح بكونه لا يحصل المقصود ولكن يحصل ما هو أضر وما هو أشد. في كلام النووي في هذا ذكر النووي وجهين. قال القاضي عياض رحمه الله: إنما فعل هذا لأنه علم قبل هذا أنه ممن لا ينفعه الوعظ كما ظهر منه مع غيره، ثم خاف معقل من كتمان الحديث ورأى تبليغه أو فعله لأنه خافه لو ذكره في حياته. لما لأنه خافه لو ذكره في حياته لما يهيج عليه هذا الحديث ويثبته في قلوب الناس من سوء حاله. هذا كلام القاضي. والاحتمال الثاني هو الظاهر والأول ضعيف، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط باحتمال عدم قبوله. الله أعلم. قال: حدثنا شيبان بن فروخ عن أبي الأشهب. أبي الأشهب هو شو؟ أبي الأشهب العطاردي جعفر بن حيان. جعفر بن حيان؟ نعم. نعم. عن الحسن ابن أبي الحسن البصري. عن معقل بن يسار المزني رضي الله عنه قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال: دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار وهو وجع، فسأله فقال: إني محدثك حديثا لم أكن حدثتكه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسترعي الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. قال: ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال: ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك. وهذا مثل الذي قبله. قال: حدثنا يحيى بن يحيى تميمي عن يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن الحسن عن معقل بن يسار قال: وحدثني القاسم بن زكريا قال: حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام قال: قال الحسن: كنا عند معقل بن يسار نعوده، فجاء عبيد الله بن زياد فقال له معقل: إني سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بمعنى حديثهما. قال: حدثني القاسم بن زكريا عن حسين يعني الجعفي عن زائدة بن قدامة عن هشام بن حسان عن الحسن عن معقل بن يسار قال: وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم قال: إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا معاذ، وقال الآخران حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي عن قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه فقاله معقل: إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. قال: وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم قال: إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي المليح عن معقل بن يسار. أبي المليح هو هو عامر بن أسامة في تقريب عامر أبو المليح ابن أسامة بن عمير أو عامر بن عمير بن حليف بن ناجية الهذلي اسمه عامر وقيل زيد وقيل زياد. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذب قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر أخرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصى فأخرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه علي دينه ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالأمانة وحصولها في الأول وأنها بعد ذلك تغير الحال حتى يعني يكون الأمناء قليلين جدا وأن التعامل مع من يتصف بالأمانة إنما يكون هؤلاء المتعامل معهم إلا قليلة ويعني في غاية الندرة حيث يعني يكون الأكثر لا يتصفون بالأمانة بل يتصفون بالخيانة. وقول حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين يعني حديثين في الأمانة ليس المقصود أنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذين الحديثين أو حديثين فقط وإنما مقصوده حديثين يتعلقان بالأمانة وإلا فإنه قد جاء عنه أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة. وقد ذكر في الخلاصة الخزرجي في خلاصة تهذيب تهذيب الكمال عدد ما له في الكتب الستة وأنها تزيد على 100 وأن البخاري ومسلم اتفق على 12 حديثا وانفرد البخاري ب8 وانفرد مسلم ب17 حديثا. هذا الذي ذكره صاحب الخلاصة خزرجي الذي هو خلاصة لتذهيب تهذيب الكمال للذهبي. و من فوائد الخلاصة هذه أنه إذا جاء ذكر الصحابي يذكر عدد ما له من الأحاديث في الكتب الستة ويذكر ما اتفق عليه البخاري عدد ما اتفق عليه البخاري ومسلم منها وعدد ما انفرد به البخاري عن مسلم وعدد ما انفرد به مسلم عن البخاري كما ذكر هنا قال إنه يعني روى عن رسول الله 100 حديث وأحاديث يعني حديث يزيد على 100 اتفق البخاري ومسلم على 12 حديثا منها وانفرد البخاري ب8 وانفرد مسلم ب17 حديثا. وهذا يتعلق بالصحابة الذين يعني عندما يذكرهم أو يذكر ترجمهم يذكر هذه الفائدة وهذه فائدة نفيسة توجد في هذا الكتاب ولا توجد في كتاب التقريب لأن كتاب الخلاصة وكتاب التقريب كتابان مختصران أحدهما تقريب لتهذيب الكمال وكلاهما لابن حجر لأن تهذيب الكمال لابن حجر وتقريب التهذيب لابن حجر. أما تهذيب الكمال فهو للذهبي وخلاصته للخزرجي وكل منهما له ميزة وفائدة. ومن ميزات كتاب الخلاصة ما يذكره عند ذكر الصحابة من ذكر عدد ما لهم من الحديث. أما كتاب ابن حجر فله فوائد، منها معرفة الطبقات، وكذلك معرفة حكمه على الرجل، وخلاصة يعني ما توصل إليه، لأنه يذكر في تهذيب التهذيب أقوالا كثيرة في الكلام فيه في مدحه وذمه، ولكنه في التقريب يأتي بالخلاصة التي وصل إليها، الخلاصة التي وصل إليها فيه. يقول مثلا صدوق له أخطاء أو ثقة أو ضعيف أو متروك أو ما إلى ذلك. فهذه من ميزات التقريب. وأما الخلاصة فإنه يذكر يعني اثنين روى عنه روى عنهم، وكذلك قول يعني يذكر قولين مما قيل فيه، يعني من ناحية الحكم عليه، قال فلان كذا وقال فلان كذا. وأما الحافظ حجر فالذي بتقديره وكلامه، وهو خلاصة ما توصل إليه في الحكم على الرجل بعد أن بسط ذلك في كتابه تهذيب التهذيب. على حدثنا مسلم بحديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، الجذر هو الأصل والجذور هي الأصول، ثم نزل القرآن وعرفوا نزل القرآن وعرفوا من القرآن ما عرفوا ومن السنة ما عرفوا، فكان ذلك زيادة يعني في أمانتهم. ومعلوم أن الأمانة تطلق على يعني كل ما أوجبه الله عز وجل على الإنسان فإنه أمانة، يعني في سواء يتعلق في حق الله أو في حق المخلوقين، كل هذا من الأمانات التي يجب تأديتها إلى أهلها، فيؤدي الإنسان حق الله عز وجل، لأن الصلاة أمانة والزكاة أمانة وصلة والحج أمانة وكل الأعمال التي فرضها الله أمانة على الإنسان يأتي بها، وكذلك الحقوق التي للناس يعني أمانات يؤديها إلى أهلها ويعطي كل ذي حق حقه، فيوصل الخير ويمنع الشر، يصل إلى الناس خيره ويمنع منهم شره فلا يصل إليهم. نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال يعني هذا يعني هذا الشيء الممدوح الذي يعني كانت الأمانة في القلوب، ثم جاء القرآن والسنة ويعني عمل بما فيهما فزاد ذلك لذلك الذي في القلوب من الأمانة والمحافظة على أدائها، وسواء كانت لله عز وجل أو للمخلوقين. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، ثم حدث عن رفع الأمانة لأن القلوب لأنها في الأول نزلت في جذور القلوب في أصلها، ثم حدث عن رفع الأمانة وأن الإنسان ينام النوم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه، فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، يظل أثرها مثل الوقت، يعني الوقت الذي هو الأثر اليسير يعني الذي هو خفيف، يعني ولكنه يعني يتغير لون القلب وهيئة القلب، لأن القلب يعني كان سليما صافيا ثم حصل له هذا الأثر بسبب هذا الذي يعني رفع من الأمانة. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها يعني يكون أشد من الأول، لأن الأول مثل الوقت الذي هو أثر يسير، وأما هذا مثل المجل الذي يعني يكون يعني أثرا بين وأثرا واضح، وهو الذي يعني يكون مثلا في اليد عندما يعني يكون الإنسان كثير العمل وكثير التعب والنصب فإنه يعني يكون في يديه يعني نتوء بسبب كثرة العمل الذي يعمل بها, يعني نتوء يعني وقسوة قسوة وشدة, يعني ما يذهب اللين الذي فيها كن مثل مجل. ولهذا قال مجلت يداه يعني أنها انتفخت, حصل لها تورم يعني بسبب العمل الذي يعمل بفاس أو بحديد أو ما إلى ذلك أو يعني آلات الحرث, فإن يعني يده يكون تذهب النعومة اللي فيها ويصير فيها تورم مع القسوة والشدة. وقد يكون فيهما يعني أحيانا يعني يكون هناك تورم يكون فيهما يعني في جوفي وفي ذلك التورم الذي يحصل في يديه يكون كالمجل. نعم كجمر دحرجته على رجلك فنفق فتراه كبيرا. كجمر جمر يعني جمر من النار, دحرجته على رجلك فنفق فانتبر, يعني أنه إذا لو إنسان وضع على رجله جمر فإن هذا الجمر عندما يقع عليها وينزل في الأرض يصير له أثر, يعني يصير له أثر يعني بسبب هذا الجمر الذي وقع عليها وهذه النار التي وقعت على رجله مثلا على ساقه, فإنه يعني يتدحرج ينزل, ولكنه لما نزل عليها يعني حصل فيه هذا الأثر, فيكون يعني ما يكون في القلوب وما يبقى في القلوب مثل هذا الأثر الذي يكون في الرجل عندما يعني يلقي عليها شيء مجموعة من الجمر فتؤثر فيها فيكون يعني يتأثر بذلك. قال كجمر أحرجته على رجلك أنفط فتراه منتبرا. أنفط يعني مثلا معناها أن تغير وضع الرجل وحصل تورم فيها فتراه منتبرا, يعني هذا أثر الجمر الذي وقع على رجله منتبرا يعني بارز مثل ما يقال المنبر, المنبر منبر لأنه يبرز لأنه بارز, هذا منتبر يعني بارز يعني من رجله بسببه. وهكذا يكون أثر القلب أو أثر القلب عندما ترفع الأمانة يعني من القلوب يصير فيها يعني هذا الأثر, يكون في الأول أثر بسيط ثم بعد ذلك يشتد حتى يكون أثرا شديدا, أول مثل الوقت والثاني مثل المجن. فتراه منتبرا وليس فيه شيء. منتبرا وليس فيه شيء يعني بارز ولكن ليس فيه يعني شيء, مثل كذلك القلب يعني ليس فيه شيء, يعني حتى أن الإنسان يكون يعني ليس في قلبه من الإيمان حبة خردل, أنه يخلو من الأمانة, ومن علوم الأمانة تكون في حقوق الله سواء كانت في العقائد أو في العبادات أو المعاملات بين الناس, كل هذا يدخل تحت الأمانة. قال ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله. هذا مثال يعني أراد أن يمثل يعني بالدحرجة لتكون من الجمر ويحصل في أثر, دحرجه على رجله أنه يكون بهذه الطريقة, بهذه الطريقة التي هي كما أن الحصى الذي يوضع على الرجل يتدحرج, فذاك الجمر الذي وضع يتدحرج ولكن يبقى له أثر, كذلك أثر القلوب بالمعاصي وعدم القيام بما يعني يجب على الإنسان يكون له أثر بين وأثر واضح, الذي هو هذا الذي يصيب القلب من الشدة التي تكون كالمجل الذي يكون في اليدين ويكون في الرجلين إذا وضع عليها جمر فتدحرج يعني تساقط. فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة. فيصبح الناس يتبايعون يعني في البيع والشراء لا يكاد أحد يؤدي الأمانة, يفتنون في الدنيا ويحرصون عليها ويحرصون على تحصيل المال بأي طريقة, يعني المهم أن يصل المال إلى الإنسان كما يقولون الحلال ما حل باليد, الحلال ما حل باليد والحرام ما لم يصل إلى اليد. هذا هو الحلال والحرام عند هؤلاء الذين ليس عندهم أمانة. الذين ليس عندهم أمانة الحلال عندهم ما حل في اليد، المهم أن يصل اليد، والحرام اللي ما وصل اليد. والحلال هو ما حله الله ورسوله، الحرام ما حرمه، هذا هو الحرام الحرام. لكن عند هؤلاء الذين لا أمانة لهم، يعني هم يكونوا في الدنيا ويحرصون على تحصيلها من أي طريقة ولو كانت طريقة محرمة. لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. حتى لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين، نادر يعني معناه إن في غاية الندرة جماعة وقبيلة يعني يشار إليهم بأن فيهم رجل أمين، يعني معناه قلة من يعني يقومون بالأمانة ومن يؤدون الأمانات. حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خضر من إيمان. يعني يقال الرجل ما أجلده ما أظرفه ما أحسنه وليس في قلبه مثقال حبة من إيمان، يعني معناه أن الأمانة أو التي في القلوب خرجت، سواء كانت تتعلق بالله عز وجل أو تتعلق بغيره. قال ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، فإن كان مسلما ليردنه علي دينه، وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه. وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. قال وقد أتى علي زمان ما كنت أبالي، يعني بأن يبايع من يبايع، يعني يبايع لأن الأمانة كثيرة والحريصون على الأمانة كثيرين، فهو يبايعهم وحقه يصل إليه، يعني إن كان يعني أمينا أو صاحب دين يعني يحمله دينه على ذلك، وإن كان ذميا يحمله على ساعيه، يعني الوالي الذي ينصبه ويوصل إليه حقه، لأن الذمي الذي يعني هو كافر يعني لا يبالي في أداء الحق إلى أهله، لكن الساعي الذي هو الوالي الذي يتولى يعني أمر المسلمين هو الذي يقوم بإلزامه حتى يصل إليه حقه. ثم بعد ذلك تغيرت الحال حتى كان لا يبايع إلا فلانا وفلانا، يعني إلا قليلا يعني يوصفون بالأمانة، بعدما كانوا الكل يوصف بالأمانة، الكل يوصف بالأمانة، ومن لم يوصف بالأمانة كالذمي فإنه الساعي والوالي يعطي الحق لصاحبه ويأخذ الحق من الذمي ويلزمه بأن يسلم الحق لصاحبه. أما أهل الدين وأهل الاستقامة المسلمون الذين هم متصفون بالأمانة، هؤلاء يؤدون الحقوق إلى أهلها من غير إلزام. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي معاوية هو وكيع. قال أبو معاوية محمد بن خازم وكيع بن جراح. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء عن أبي معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة. قال حدثنا حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. ماذا يقصد؟ يعني هو يعني هنا يعني ذكر يعني الشيء الذي قد حصل وأن لما نزل في الرجال، لكن هذا الذي اللي هو الآخر الذي ذكر الحديثين يعني أن يعني حصل حتى وجد في زمانه، يعني وجد في زمانه يعني هذا الشيء الذي هو رفع الأمانة وقلة المؤتمنين، وهذا يحمل على أنه ليس في المدينة وإنما هذا في المدائن لما كان أميرا على المدائن، يعني فيكون يعني هذه الوصف وهذه الحال إنما وجدت هناك، وأما بالنسبة لمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ووجود الصحابة فيها فلا يقال إن إنها تكون بهذه المثابة بحيث أنه لا يباع فيها إلا الرجل والرجلان وأن النادر من الرجال، فإن المدينة فيها الصحابة وبقي فيها من الصحابة وكذلك التابعون الذين هم على نهج الصحابة، ولكن قيل إن هذا بالنسبة للمدائن التي كان أميرا لها. ولا أدري، لأن هذا الذي هو قال أنتظر الآخر هو يحدث بحصوله وأنه قد حصل رفع الأمانة وقلة الأمانة قلة الأمانة، لكن جاء في بعض الأحاديث يعني ما يتعلق بالفتن، وهذا شيء ينتظر يعني وفي الوقت الذي حدث به غير موجود. وأما في هذا الحديث فالذي يظهر أنه قد حصل له أو رأى هذا وهذا، إلا أن يكون المقصود يعني شيء آخر لا أدري. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ووكيع قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه ووكيع قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش. قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كنا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم نحن سمعناه. فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا أجل. قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة فأسكت القوم. فقلت أنا. قال أنت لله أبوك؟ قال حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفاة، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة وحدثني وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر أكسرا؟ لا أبا لك، فلو أنه فتح لعله كاد يعاد. قلت لا بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليق. قال أبو خالد فقلت لسعد يا أبا مالك ما أسود مربادا؟ قال شدة البياض في سواد. قال قلت فما الكوز مدخيا؟ قال منكوسا. ثم ذكر هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه وكان في مجلس في عمر رضي الله عنه، فسأل عمر عن الفتن. قال إيش سأل عمر؟ كنا عند عمر فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم نحن سمعناه. فقال لعلكم نعم كان في مجلس فيه حذيفة وغير حذيفة، فقال أيكم يعني أيكم سمع أيكم سمع صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ أيكم سمع صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فاستعدوا الجواب وقالوا أنهم قالوا أننا نعلم ذلك. أيكم سمع صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم نحن سمعناه. نحن سمعناه. بعد ذلك قال عمر لعلكم تعنون الفتن التي تكون بين الرجل وأهله وأولاده وجاره، فيعني فتلك تكفرها الأعمال الصالحة، تكفرها الصدقات، يعني ما يجري من خلاف ومن عدم قيام بواجب أو تقصير في واجب، فإن هذه تكفرها الأعمال الصالحة، ولكنه لا يسأل عن هذه، يسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر، يعني الشديدة التي فيها اضطراب الأمور وحصول عدم الأمن وعدم الاستقرار، هذه التي كان يسأل عنها عمر رضي الله عنه، وما كان يسأل عن هذه الفتن التي تكون عن رجل وأهله وأولاده وجاره، وإنما يسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر. فسكت الصحابة الذين كانوا عنده، فسكت القوم الذين كانوا عنده، فقال حذيفة إنه يعلم ذلك. فقال حذيفة أنا قلت أنا، قال أنت لله أبوك، قال أنا، فقال حذيفة أنا، يعني يعرف الفتن التي تموج كموج البحر، أنها تموج كموج البحر، قال أنت لله أبوك، يعني هذا ثناء عليه، يعني ثناء عليه، وكذلك يعني بذكر أبيه والثناء عليه، وأنه قال لله أبوك، يعني الذي أنجبك وكنت من أولاده، فإن هذا شيء يعني يمدح عليه. قال أنت لله أبوك، قال أنت لله أبوك، قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، يعني مثل ما يعني يصير العود، يعني يضاف إليه عود، يعني معناه فتنة ثم تأتي فتنة ثم تأتي فتنة حتى تكثر الفتن وحتى تغطي القلب وحتى تؤثر فيه، الحصير عودا عودا. فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، فأي قلب أشربها، يعني يشرب هذه الفتن وقبلها ويعني قبلها وحبها وأرادها، نكت في قلبه نكتة سوداء، يعني بسبب هذه الفتن التي طرأت عليه والتي مرت عليه كالعود بعد العود الذي يعرض على القلب، فيكون فيه نكتة سوداء، يعني علامة على هذه الفتن التي وقعت في قلبه، هذه الفتن التي وقعت في قلبه، فتكون هذه العلامة السيئة التي هي علامة سوداء. قال وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، يعني فيكون هذا يعني أبيض يعني صافي، وهذا يعني أسود متغير اللون عن هيئته التي كان عليها. حتى تصير على قلبين على أبيض مثل، يعني الصباح، حتى تصير القلوب على قلبين، يعني تنقسم إلى قسمين، يعني تبعا للنكتة البيضاء والنكتة السوداء، تكون على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة، على أبيض مثل الصفاء الذي قال إذا أنكر الفتن نكت في قلبه نكتة بيضاء، فهذا القلب يعني لا تضره الفتن، هذا لا تضره، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت التمارات، أبيض مثل الصفا، أبيض مثل الصفا يعني الصفا التي هو أملس، يعني ولا يعلق فيه شيء، لا يعلق فيه شيء، ويكون أبيض حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، هذا الذي نكت فيه نكتة البيضاء، والآخر أسود مربادا كالكود مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، والآخر أسود مربادا، أسود مربادا يعني أنه سواد، يعني مخالط بلون آخر، يعني ليس شديد السواد ولكنه معه لون آخر جعله ليس شديد السواد، هذا اللي شرح سعد طارق الأسعد قلت لسعد يا أبا مالك ما أسود مربادا، قال شدة البياض في سواد، شدة بياض في سواد، يعني معناه أنه يعني يكون فيه يعني شيء يعني ليس أسود، يعني وإنما يعني لونه ليس أسود خالصا وإنما هو يعني أغبر أو قريب من ذلك، كالكوزي كالكوز مجخيا. كالكوز يعني هذا القلب الذي هذا شأنه كالكوز. كوز مجخيا أي أنه يعني منكوس، لأن الكوز إذا كان منكوس إذا كان فيه ماء يعني ينزل الماء يعني ينسكب منه الماء، وأيضا يعني لا يدخله في ماء ولا يستقر في ماء، يعني ما يحصل فيه فائدة، وإنما هو عديم النفع عديم الفائدة، ليس يعني كالكوز القائم الذي يستقر فيه الماء يعني يبقى فيه الماء، وإذا يعني أريد أن يوضع فيه ماء يمكن، ما هذا يعني الماء الذي فيه ينسكب ولا يصل إليه ماء ولا يصل إليه نفع، يعني يبقى كله ضرر لا فائدة فيه. الكوز مجفيا يعني منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يعني هذه النتيجة، أنه لما كان قلبه بهذه الصلاة صار لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يعني الشيء الذي يعني هويه من الدنيا ومن يعني من مما تشتهيه نفسه، يعني هذا هو الذي يعني يعرفه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، هذا هو الذي يعني يكون في قلبه، يكون في قلبه الذي أشرب من هواه، يعني ما أحبه من هذه المعاصي والمنكرات التي حلي القلب فيها من الخير وصار مستقرا بما هو شر. قال حذيفة وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا، يعني حدث عمر بأنك بينك وبين هذه الفتن، هذه الفتن التي تموج موج البحر بينك وبينها بابا مغلقا، يعني معناه أن هذه تحصل بعد وفاة عمر بعد قتل عمر، وأنها لا تحصل في حياته، وهكذا وقع أن الفتن بعد مقتل عمر رضي الله عنه وجدت، وظهر الذين خرجوا على عثمان وأدى الأمر بهم إلى قتله، وحصلت الفتن المتلاحقة والفتن الكثير، فيكون يعني هذا هو المقصود بالذنب الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم والتي تحصل بعد وفاة عمر. وحدثت أن بينك وبينها باب مغلقا يوشك أن يكسر، يعني بينك وبينها باب مغلقا يوشك أن يكسر، يعني الباب يكسر يعني لا ينفتح، يعني لا يفتح وإنما يكسر، وهذا الكسر هو موته وقتله رضي الله عنه، كان قتل رضي الله عنه. قال عمر أكسرا لا أبا لك، فلو أنه قطع لعله كان يعاد، قلت لا أكسرا لا أبا لك، يعني هنا قال لله أبوك هنا قال لا أبا لك، يعني لا أبا لك يعني ينصرك ويؤيدك ويعينك. قال أكسرا لا أبا لك، فلو أنه فتح لعله كان يعاد، قلت لا لأنه فتح يعني يمكن أن يعاد، لكن إذا كان كسر يعني ما في مجال للإعادة. قال وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت. نعم، وهو عمر، وعمر كان يعلم ذلك. نعم، حديثا ليس بالأغاليط، ولهذا عمر رضي الله عنه يعني لما كان يعني في سفر قال اللهم أني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، وقد جمع الله له ذلك لأنه حصل الشهادة في سبيل الله في كونه قتل وهو يصلي بالناس الفجر، وحصل له الموت في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو خالد قلت لسعد يا أبا مالك ما أترد مربادا؟ قال شدة البياض في سواد. قال قلت فما الكوز مجخيا؟ قال منكوسا. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي خالد، يعني ولعل الذي جاء في هذا الحديث من الأشياء التي يعني لم تقع هو الذي يطابق ما تقدم في كونه ينتظر الآخر،